من أعظم الغبن أن الإنسان يمر عليه شهر الصيام والقيام ولم يصب فيه رحمة الله على التمام والكمال. تحرص كل الحرص على أنك تأتي الصلاة حين ينادى عليها وأنت في المسجد، ثم إذا أذن المؤذن تصلي ما شاء الله، سواء من سنن راتبة قبلية أو ما بين الأذان والإقامة من السنن المطلقة، ثم تتفرغ بسؤال الله من فضله، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فكيف إذا كنت صائما لله عز وجل؟ وكيف إذا كنت ضمئ الأحشاء خاوي الأمعاء لربك؟ فأنت أقرب ما تكون إلى الله، هذا موسم عبادة لا تغفل مع الغافلين طيلة السنة، وأنت تتمنى أن تصلي بخشوع وخضوع وأن تحرص على الصلاة على أتم وجه وأكمل وجه، فهذا رمضان فرصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.